بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة السادسة من حلقات منهج القواعد الفقهية المقرر على المستوى الثاني في كلية الشريعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن مقدمة القاعدة الأولى من القواعد الكبرى للفقه الإسلامي، ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وما زال أيضا حديثنا عن مقدمة هذه القاعدة. فعندي الآن عنصر من عناصر هذه المقدمة يتعلق بانفراد النية عن التصرف أو التصرف عن النية. معنى ذلك أن يوجد تصرفات بلا نية أو يوجد نية بلا تصرف، بمعنى ينوي الإنسان نوايا معينة داخل قلبه لكنه لا يفعل أفعالا أخرى خارجية، وإنما هي نوايا قلبية داخلية لا يتبعها بأعمال. ما الحكم في ذلك؟ والعكس أيضا، أن يعمل أعمالا لم يكن ينويها وإنما وقعت منه هكذا، يعني حسب ما يرى وحسب ما يصرح به أنه لم ينوي هذا الفعل وإنما وقع منه بدون قصد وبدون اختيار وبدون أن ينوي هذا الأمر. ما الحكم في هذا الأمر وما الحكم في الأمر الآخر؟ إذن هذا معنى قولنا انفراد النية عن التصرف، بمعنى وجود نية بلا فعل، أو التصرف عن النية بمعنى وجود فعل لم ينوه من فعله، لم ينوه من فعله. فأولاً الحالة الأولى وهي انفراد النية عن التصرف، بمعنى أن يوجد نية داخلية في قلب الإنسان لكن لا يتبعها بفعل ولا تقترن بفعل أو قول ظاهر، وإنما مجرد نوايا داخلية في قلب الإنسان. وهذا الأمر في الحقيقة لا يترتب عليه أحكام شرعية، من حيث الحكم الشرعي الدنيوي لا يترتب على هذا الأمر شيء. فإذا كانت عند الإنسان نوايا داخلية لم يظهرها لنا ولم تخرج كأفعال خارجية، نحن لا نحاسب على القلوب، وإنما المحاسب على ذلك هو الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلم السر وأخفى، وأما نحن فليس لنا إلا ما ظهر. ولذلك إذا كانت المسألة فقط متعلقة بالقلب، نوايا داخلية لم يصرح بها صاحبها ولم تظهر على لسانه ولا على جوارحه، فلا حكم لها، ووجودها وعدمها سواء. فلو أن مثلا رجلا نوى تطليق زوجته في قلبه ولكنه لم يتلفظ بالطلاق فإنه لا يقع الطلاق. وكذلك أيضا لو نوى شخص أن يوقف وقفا، أن يوقف شيئا من أمواله، وأيضا لم يصدر منه لا فعل ولا قول يدل على هذا، فأيضا لا يترتب على هذه النية حكم، ولا يكون هذا المال المنوي وقفه أن يكون وقفا، لا يكون وقفا لأنه لم يعني يخرج هذا الشيء عن النية، وإنما هي نية داخلية لم تتبع بقول ولا بفعل. إذن هذا يعني بعض الأمثلة على هذا الأمر. فإذن إذا كانت المسألة نية قلبية داخلية لم تظهر لنا بقول أو فعل، فإنه من ناحية الدنيا لا حكم لها ولا علاقة لنا بهذا الشخص، ووجود نيته وعدمها سواء، فلا يترتب عليها أحكام دنيوية. أما الأحكام الأخروية فهذه أمرها إلى الله عز وجل، وقد يثاب الإنسان على نيته الصالحة إذا لم يتبعها عمل، وكان أو قد يعاقب أيضا، نسأل الله السلامة والعافية، إذا نوى شيئا وكان العائق يعني له عن هذا الفعل ليس تقوى الله سبحانه وتعالى، وإنما عدم تحين الفرصة له وعدم وجود الوقت المناسب، ويعني وفعل أفعالا يريد أن يصل إليه لكنه لم يتيسر له، فقد يعاقب على هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا حديثنا إنما هو عن الأمر الدنيوي، أما الأمر الأخروي فأمره إلى الله عز وجل. فإذا هذا هو الأمر الأول ما يتعلق بانفراد النية عن التصرف، بمعنى وجود نية بلا أفعال ظاهرة، لا أقوال ولا أفعال جوارح، وهذا كما قلنا من ناحية الدنيا لا يترتب على هذه النية حكم، لا يترتب على هذه النية حكم، إنما قد يترتب عليها أحكام في الأخرى وأمر الأخرى إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أو الحالة الثانية هو انفراد التصرف عن النية، بمعنى يوجد فعل ظاهري موجود أمامنا، قول أو فعل في الجارحة ولم يعني ينوى، ولم ينوى، ويعني يقول الإنسان إنني لم أنوي هذا الأمر وإنما وقع مني هكذا. وهذا لا يخلو من حالتين، لا يخلو من أحد حالتين: أولا أن يكون التصرف صريحا في موضوعه، أن يكون التصرف صريحا في موضوعه، فهذا يثبت الحكم له بلا حاجة إلى نية، يعني سواء قال نويت أو ما نويت لا ننظر إلى كلامه، ما دام أن الأمر صريح في هذا الأمر، يعني هذا الشيء صريح في مدلوله ولا يعني يداخله شيء آخر وليس له شيء آخر يشاركه في هذا المعنى، فإنه إذن يترتب الحكم حتى ولو لم ينوه الإنسان. كإنسان تلفظ بلفظ الطلاق، تلفظ بلفظ الطلاق ثم قال أنا ما نويت الطلاق، ما دام أن اللفظة هي لفظة الطلاق الصريحة إذن يقع عليه الطلاق ولا ينظر إلى نيته، لأن الطلاق لفظ صريح ولا يقبل يعني الحلول الأخرى، وإنما هو لفظ صريح موضوع لمعنى معين، فلا يمكن أن يقال إن الشخص نوى به غير مدلوله الصريح، إلا طبعا إذا كان هنالك قرينة صرفت وقرينة قوية، كما يعني لو أجبر على ذلك ثم تلفظ به ونوى بقلبه أنها طالق مثلا من قيد أو ما إلى ذلك فهذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم عن الحالات العادية التي يكون الإنسان في سعة من أمره ومع ذلك يتلفظ بهذا اللفظ الصريح ثم يقول أنا لم أنوي الطلاق. لا، الآن هذا لفظ صريح، نويت أو ما نويت لا يهم، يقع الحكم عليه ويترتب عليه وقوع الطلاق. أيضا لو قال إنسان لآخر بعتك هذا الشيء، بعتك هذا الكتاب، ثم قال الآخر قبلت وانتهى المجلس، ثم قال لا والله أنا ما قصدت البيع، لا ينظر إليه، لأن هذا أيضا لفظ صريح في معناه، لفظ صريح في معناه، ما دام أنه تحققت فيه الشروط وحصل الإجابة والقبول وانتهى المجلس وانفض لا ينظر إلى كلامه بعد ذلك. كونه يقول ما نويت البيع ما يصلح هذا الأمر، هذه ألفاظ صريحة فبالتالي تدل على معناها ولا ينظر إلى كلام الإنسان بعد ذلك. إذن هذا هو الأمر الأول في هذه الحالة، حالة انفراد التصرف عن النية، بمعنى وجود فعل ويقول الإنسان أنه لم ينوه ويقول المتكلم أو الفاعل له أنه لم ينوه. قلنا الحالة الأولى أن يكون تصرفه صريحا في موضوعه، أن يكون تصرفه صريحا في موضوعه، فهنا يثبت الحكم ولا ينظر إلى نيته في ذلك، لا ينظر إلى نيته في ذلك، لأن التصرف الصريح في الحقيقة كأنه ملبس بالنية، كأنه لا يوجد إلا والنية تابعة له، فكون الإنسان يقول أنا لم أنوه هذا لا ينظر إليه، ولو فتح المجال لما استقرت الأمور ولما استقرت الأحكام ولا استطاع كل إنسان أن يرجع عن ما بدر منه بواسطة مثل هذا الشيء، حتى تستقر الأحكام وتنضبط الأمور يعني لم يلتفت إلى كلام الشخص في الأمور الصريحة، فالأمور الصريحة إذن يثبت الحكم تبعا لوجود هذا الأمر الصريح فلا ينظر إلى كلام الإنسان بعد ذلك. الحالة الثانية أن يكون التصرف أو القول كنائيا في معناه، أن يكون كنائي في معناه، بمعنى يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر، فهو ليس صريحا في هذا المعنى، وهنا نعم ينظر إلى نيته، فإن قال نويت هذا الشيء وقع عليه، وإن قال لم أنوه لم يقع عليه هذا الشيء. فإن تلفظ بلفظ كنائي في الطلاق كما قول مثلا لزوجته اذهبي لأهلك، فنسأله هل تريد الطلاق؟ إن قال نعم نقول طلقت الزوجة، وإن قال لا أنا أريد الزيارة أن تزور أهلها، عند أهلها مشكلة ولا أريد أن مثلا أبين لها بصريح العبارة، وإنما أريد أن تذهب هناك فتطلع على أخبارهم بنفسها دون أن أنحرج أمامها، إذن يكون حسب ما نوى. إذن إذا كان اللفظ كنائيا هنا ينظر إلى نية الشخص، وبالتالي إن كان نواه وقع ما نواه، وإن لم ينوه لم يحكم على فعله إلا بما نواه هو. إذن القسم الأول وهو انفراد وجود نية بلا عمل لا يكون لها حكم ولا يترتب عليها حكم، القسم الثاني وهو وجود فعل وتصرف بلا نية، قلنا لا يخلو من حالتين، أن يكون التصرف صريحا في موضعه وهنا يحكم عليه بناء على فعله ولا ينظر إلى نيته، لأن الصريح يعني كأن النية ملبسة فيه وكأنها مغلفة معه، لا توجد أو لا يوجد هذا الشيء إلا ومعه النية، فبالتالي لا ينظر إلى كلام الإنسان أنه لم ينوي هذا الشيء. الأمر الآخر وهو ما إذا كان الشيء كنائيا في معناه، بمعنى يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر، فبالتالي هنا ننظر إلى نيته، فإن كان نواه أوقع عليه الحكم حسب نيته، وإن لم ينوه يعني صار على ما هو بنيته. فهذا إذا ما يتعلق بانفراد التصرف عن النية وانفراد النية عن التصرف. إذا وجود أفعال بلا نية ووجود نوايا بلا أفعال، تبين الحكم في أو تبين الحكم في هاتين الحالتين. ختام مسكي هذه المقدمة لهذه القاعدة هو ما يتعلق بشروط النية. النية في الحقيقة لها شروط، منها أو من هذه الشروط أو أهم هذه الشروط هي الشروط الآتية. أولا أن يكون الناوي مسلما، طبعا حتى تصح النية وخاصة في العبادات لابد من توفر هذه الشروط. فأولا أن يكون الناوي مسلما، أن يكون الناوي مسلما، وهذا الشرط في الحقيقة إنما هو للأمور العبادية التي تقع عبادة، فالنية لابد منها، لأن العبادات لا تقع إلا من مسلم، والنية عبادة، فإذا لا يمكن أن تقع النية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ليست النية المطلقة، لأن كما سبق معنا أن النية قد تكون عامة وهي توجه القلب إلى أغراضه ومقاصده وما يحبه واندفاعه عما يكرهه، هذه نية عامة تحصل من المسلم ومن الكافر على حد سواء، لكن النية التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل هذه لا يمكن أن تحصل إلا من المسلم. فإذا أن يكون الناوي مسلما، وكما قلت هذا شرط لصحة النية في العبادات دون غيرها، والنية في الحقيقة هي عبادة، فلذلك اشترط فيها ما يشترط في العبادات الأخرى حتى تصح، وهو ما يتعلق بشرط الإسلام. فاقد الإسلام لا تصح منه العبادة، وبالتالي لا تصح منه النية. الشرط الثاني من شروط أيضا صحة النية أن يكون الناوي مميز، أن يكون الناوي مميز، يعقل، يفهم ما ينوي، وبالتالي يدرك هذا المنوي. أما إن كان صبيا صغيرا أو مجنونا أو لا يعني لا يستحضر هذه الأمور ولا يدرك مغزاها ومعناها، فكيف تصح منه النية؟ إذن النية لا تصح إلا من إنسان يفهم هذه النية ويدرك مغزاها ومعناها، لأن النية أيضا عبادة، والعبادات لا تصح إلا من إنسان يفهم ويدرك، والصبي والمجنون لا يفهمان ولا يدركان، وأيضا لا تقع أو لا يقع منهما مقصد التقرب إلى الله عز وجل، وبالتالي لا تصح منهما النية. فإذا لابد أن يكون الناوي مميزا. أيضا من شروط النية العلم بالمنوي، العلم بالمنوي هذا شرط لا بد منه، فكيف تنوي شيئا تجهله؟ لا يمكن هذا الأمر، ولا يمكن أن يحصل أن ينوي الإنسان شيئا يجهله، لا بد أن يكون المنوي معلوما حاضرا في ذهن الناوي حتى فعلا ينويه. أما أن تنوي شيئا مجهولا فهذا لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يحصل، ولا يمكن أيضا أن ينوي الإنسان ويتقرب إلى الله عز وجل بشيء يجهله. فيعني العلم بالمنوي يعني لا بد منه حتى يعني يتصور أن الإنسان عرف هذا الشيء وفقهه وعلمه وبالتالي نواه، أما إذا كان يجهله فكيف ينوي شيئا مجهولا. أيضا من شروط النية وهو الشرط الرابع عدم المنافي بين النية والمنوي، عدم المنافي بين النية والمنوي. فإذا كان هنالك ما ينافي النية كنية قطعها أو أن يقصد بعبادته الرياء والتشريك مع الله عز وجل، فهذا في الحقيقة ينافي النية. ما يمكن الإنسان يأتي ويصلي تقربا لله عز وجل وهو والعياذ بالله يرائي بهذه الصلاة، وهو يعني يشرك فيها ويقصد فيها مغزا ومعنى آخر غير وجه الله عز وجل، فهنا نيته تبطل وعبادته أيضا تبطل تبعا لذلك. فإذا النية عبادة ولا تصح العبادة إلا إذا توفر فيها شرط عدم المنافي لها. فإذا وجد الذي ينافي النية ومن المنافي إما نية القطع لها أو أيضا الرياء فيها أو التشريك مع الله سبحانه وتعالى في هذه النية، كأن ينوي الصلاة لله وليشاهده الجيران وما إلى ذلك، هذا لا تكون نية. ومن عمل عملا قصد فيه غير وجه الله عز وجل أو قصد فيه شركا مع الله عز وجل كما ورد في الحديث تركته وشركه، فبالتالي إذن لابد لصحة النية من عدم وجود المنافي بين النية والمنوي. فإذا وجد المنافي فإن النية تبطل ولا تصح، وبالتالي يعني يبطل تبعا لذلك العمل الذي وجدت فيه هذه النية. فالنية إذا بطلت بطل العمل تبعا لها. أيضا الشرط الخامس من شروط النية أن تكون النية مقارنة لأول العمل، أن تكون النية مقارنة لأول العمل إذا كان العمل مما يشترط فيه المقارنة. ما يأتي إنسان ويبدأ بالصلاة ثم في الركعة الثانية ينوي أن الصلاة قربة لله عز وجل، تقرب لله عز وجل، ما يصلح هذا الأمر. لابد يعني أن قبل الدخول في العبادة وقبل يعني البدء فيها أن توجد وتستحضر النية. ولا يمكن أيضا أن يصوم الإنسان ويمسك عن الطعام فيما يتعلق طبعا بصيام الفرض ثم في وسط النهار ينوي أن يصوم. لابد أن تكون النية مقارنة لأول العمل لأول وقته، فلا تصلح إلا طبعا فيما يتعلق بنية النافلة، وهذا طبعا أيضا لا يكتب له من الأجر إلا بمقدار ما نواه. صح الصيام يصح ويكون صياما صحيحا إذا كان صيام نافلة وهو نواه مثلا من وسط النهار أو يعني من الصباح أو بعد شروق الشمس، الصيام يكون صحيح، لكن مقدار الأجر والثواب من حيث بدأ النية. فإذا هذا فائدة النية، وهذا شرط مهم من شروط النية، أن النية لابد أن تكون مقارنة لأول العمل، حتى إما أن العمل لا يصح إلا بهذه المقارنة أو أنه أيضا لا يكون الأجر والثواب إلا من هذه المقارنة. فالمقارنة تفيد في أحد أمرين، إما أن العمل لا يصح إلا بالمقارنة كصيام الفرض مثلا وكالصلاة الفريضة والصلاة أيضا عموما، فلا تصح إلا أن يكون نية التقرب إلى الله عز وجل موجودة فيها من أولها ومدايتها، أو أيضا لحصول الثواب كما في صيام النافلة، فإن صيام النافلة يصح حتى ولو كان يعني النية لم تقارن أول وقته، لكن بشرط أن لا يأكل قبل ذلك، فلكن الأجر يكتب له من حيث الوقت أو من الوقت الذي قارنت فيه النية هذا العمل. إذن هذا هو الشرط الخامس، أن تكون النية مقارنة لأول العمل. الشرط السادس والأخير من شروط النية هو الإخلاص في النية، الإخلاص في النية، وهذا أيضا شرط مهم من شروط النية. والنية كما سبق عبادة من العبادات، يعني هي النية بحد ذاتها عبادة، والعبادة يعني لا تقبل إذا لم يخلص الإنسان لله عز وجل فيها. فإذا لابد أن يخلص الإنسان في نيته وأن يكون نيته وقصده لله عز وجل خالصا، يعني لا شريك له في ذلك ولا رياء ولا سمعة، وإنما وجه الله عز وجل هو المقصود بذلك أو بتلك النية. فإذا لابد من أن يخلص العبد فيها، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فإذا الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته على وجه الإخلاص، ومن عبادته التعبد له بالنية الصالحة. فإذا إذا كانت النية عبادة ويتعبد إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله تعالى بها، إذا لابد أن تكون خالصة. والنية في الحقيقة تكون عبادة بحد ذاتها، ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته أنه قال لأصحابه: إن في المدينة أناسا ما قطعتم واديا ولا وطأتم موطئا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. لماذا؟ لأنه حبسهم العذر. فإذا أولئك في المدينة جالسين ومع ذلك يشاركون هؤلاء المجاهدين ويحصلون على الأجر، لأن المانع لهم إنما هو العذر، ونيتهم كانت تتنقل حيث نتنقل المجاهدون، النية مع المجاهدين، فعوملوا وأثابهم الله سبحانه وتعالى على هذه النية الصالحة. وكثيرا ما يحصل، وورد في الأثر: نية المؤمن أبلغ من عمله، أحيانا الإنسان يؤجر على نيته الصالحة أكثر من أجره على عمله ما لو عمل، لأن وهذا بقدر الإخلاص الموجود في النية. فإذا كانت النية خالصة ومتقربة إلى الله عز وجل بها على وجه تام، لا شك أن لها من الثواب الجزيل والأثر البالغ على الإنسان دنيا وأخرى ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فإذا النية هي بحد ذاتها عبادة لله عز وجل، يتقرب إلى الله عز وجل بها. فينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص كل الحرص على استحضار مثل هذا الأمر، وعلى أن تكون. ولذلك ورد في الآية في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ماشي، قل إن صلاتي ونسكي وهي ذبائحي لله، لكن قال ومحياي ومماتي. كيف يكون المحيا والمات؟ حياتك كلها لله، كيف تكون لله عز وجل إذا استحضرت هذه النية الطيبة؟ إذا تكون دائما مع الله سبحانه وتعالى مستحضرا وجه الله عز وجل في كل ما تأتي وفي كل ما تذر، إذا تكون حياتك لله عز وجل. أما إذا غفلت مع من غفل فلا يكون لك من حياتك إلا ما استحضرت ووعيت وكانت نيتك حاضرة فيه. فإذا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، دليل على أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون دائما مستحضرا لهذه النية الطيبة التي ترفعه درجات عليا، حتى وإن قصر به العمل، حتى وإن قصر به العمل، إلا أن النية الصالحة الطيبة تبلغ بالإنسان المسلم ما لا يعني يبلغه عمله. فلذلك ينبغي أوصي نفسي وإخواني بالحرص على مثل هذا الأمر، وعلى أن يستحضروا هذه النية الطيبة في أعمالهم كلها وفي حياتهم كلها، حتى في أعمالهم المباحة كما سيأتي ممكن أن يحولوها إلى عبادات بواسطة قصد الله سبحانه وتعالى وقصد ثوابه والدنيا يعني وقصد الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. بختام هذه الشروط نكون قد أنهينا ما يتعلق بمقدمة هذه القاعدة المهمة في الحقيقة في الفقه الإسلامي، وتبقى لدينا إن شاء الله تعالى القواعد المندرجة ضمن هذه القاعدة سنتناولها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. وكما أشرت في بداية الحلقة إلى أن هذه القواعد في الحقيقة هي بمثابة الإيضاح والبيان والتفسير لمدلول القاعدة الكبرى، فهي كل قاعدة منها تأخذ جانبا من جوانب القاعدة الكبرى وتوضحه وتبينه، ومن ثم كأنها جداول وأنهار تصب في بحر. القاعدة الكبرى هي البحر، وهذه القواعد المتفرعة هي جداول وأنهار تصب في البحر. فأنا كوني أخذ من البحر مباشرة قد يكون فيه صعوبة وقد يكون فيه مشقة وقد تخفى بعض الأمور، لكن إذا سلكت الدخول إلى هذا البحر من خلال هذه الجداول ومن خلال هذه الأنهار التي هي القواعد المتفرعة، سهل علي معرفة الأحكام الفقهية ومعرفة مدلول القاعدة الأم، لأن مدلولها كما سبق مدلول شامل وواسع، ولذلك عدت من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، فمدلولها شاسع وواسع، ولذلك احتيج إلى أن يوضع تحتها قواعد أخرى أقل منها درجة، كل قاعدة منها اتخذت يعني جانبا من جوانب القاعدة الكبرى. كما مثلا أن الأب إذا كان عنده عدد من الأبناء ويريدون تنفيذ عدد من الأعمال، وضع لكل واحد من هؤلاء الأولاد عملا معينا يقوم به. لو كانت الأعمال كلها على الأب لصعب عليه القيام بها ولشقت عليه، لكن الآن رتب أبناءه، وكما يحصل في الإدارات وما إلى ذلك تجد أنها ترتب بحيث كل واحد يقوم بعمل، وبالتالي العمل يكون لخدمة الجميع. هكذا أيضا القواعد المتفرعة عن قاعدة القاعدة الأم هي بهذه المثابة، هي مساعدة ومعاونة للقاعدة الكبرى، بالتالي يعني نستطيع أن نفهم مدلول القاعدة الكبرى ونستحضرها ونستحضر مدلولها وفوائدها ويعني مدلولاتها في الفروع، وبالتالي أيضا نستطيع أن نلحق الفروع الجديدة مما فيه معنى القاعدة الكبرى من خلال هذه الأنهار والجداول المتفرعة عن القاعدة الأم. إذن لا شك أن القواعد المتفرعة لها من الأهمية، ولذلك يعني أشير قبل أن نبدأ بها إن شاء الله تعالى إلى أنه لا بد من حفظ نصوص القواعد الأم، ومن حفظ أيضا نصوص القواعد المتفرعة. كل القواعد لا بد من حفظها، لا بد من حفظ نصوص القاعدة الأم، وأيضا من حفظ نص القاعدة المدرجة تحتها، وأيضا فهم قضية كيف أدرجت هذه القاعدة ضمن هذه القاعدة ولم تدرج ضمن قاعدة أخرى، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى من خلال العناصر التي نتناولها في كل قاعدة على حدة، أن من ضمن العناصر العلاقة بين القاعدة الأم وبين القاعدة المتفرعة، فلا بد من إيجاد رابط وعلاقة. نحن لا نأتي جبرا ونجبر هذه القواعد وندخلها غصبا عنها ضمن القاعدة الأم، وإنما هنالك يعني مدخل من خلاله تستطيع أن تلحق هذه القاعدة بأمها كاندراج الأبناء في يعني سجل أبيهم ودخولهم معه. هذه القواعد أيضا فيها المعنى الذي تندرج من خلاله ضمن القاعدة الأم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كل قاعدة على حدة حينما نتعرض لهذه القواعد استقلالا. في ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله الهادي الأمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.